بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للأول من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من هجرة. درسنا في التفسير، في تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، والسورة بين أيدينا هي سورة الأنعام. وقفنا عند قول المولى سبحانه وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. كم رقم الآية؟ عندي رقم الآية 71. نبدأ من هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا. تفضل اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: قل أندعو، الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار. قوله تعالى: ونرد على أعقابنا، أي نرجع من الهدى إلى الضلال. وأصل الرجوع على العقب، وأصل الرجوع على العقب في المشي، ثم السعير في المعاني. وهذه الجملة معطوفة على أندعو، والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ. قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين، الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد، أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين، أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردا كرد الذي، ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق، فهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها. وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى، مثل استزل بمعنى أزل. وحيران أي ضال عن الطريق، وهو نصب على الحال من المفعول في استهوة. قوله تعالى: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي لهذا المستهوى أصحاب، وهم رفقة يدعونه إلى الهدى، أي إلى أن يهدوه الطريقة. يقولون له ائتنا وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم. وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب. وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام. ويبطل هذا قول عائشة رضي الله عنها: ما نزل في آل أبي بكر شيء، آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي. وقوله تعالى: وأن أقيموا، عطف على لنسلم أو على مفعول وأمرنا. وقوله تعالى: قوله الحق مرفوع بالابتداء، وخبره ويوم يقول، وهو مقدم عليه، والعامل فيه معنى الاستقرار، كقولك يوم الجمعة القتال. واليوم بمعنى الحين، وفاعل فيكون مضمر، وهو فاعل كن، أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور، ظرف لقوله وله الملك، كقوله لمن الملك اليوم. وقيل في أعراب الآية: غير هذا مما هو ضعيف أو تقليد. وقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، خبر ابتداء مضمر. وقوله تعالى: لأبيه آزر، هو اسم أبي إبراهيم، فإعرابه عطف بيان أو بدن، ومنع من الصرف للعجمة والعلمية لا للوزن، فإن وزنه فاعلكم السلام. نحو عابر وشالخ، وقرئ بالرفع على النداء. وقيل إنه اسم صنم، لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح، فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له، أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك بعيد ولا يبعد أن يكون له اسمان. وقوله تعالى: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قيل إنه فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل، هذا يفتقر إلى صحة نقل. وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت، ولكن وقع لها بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. وقوله تعالى: وليكون، يتعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين، فعلنا به ذلك. وقوله تعالى: فلما جن عليه الليل، أي ستره، يقال جن عليه الليل وأجنه،

يقول المؤلف هذا إقامة حجة وتوبيخ للكفار أو للكافر الكفار، يعني هذا الأسلوب أسلوب عربي، يعني من الذي يقول هذا؟ يقول المؤمن للكافر، يقول المؤمن للكافر أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ندعو أصناما لا تنفع ولا تضر ونرد على أعقابنا. يقول الاستفهام هذا استفهام، استفهام يسمى استفهام توبيخ وإنكار، استفهام في الآية توبيخ وإنكار، يعني توبيخ هو الآن يقيم الحج عليهم أن هذه الأصنام ما تصلح للعبادة ولا للدعاء، لأن المراد بالدعاء هنا مثل ما مر معنا في القاعدة أن الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهنا واضح أنه دعاء مسألة وعبادة. فالأصنام يأتون إليها وكل ما يعبد من دون الله يأتون إليه لأي شيء، يدعونهم إما الشفاعة أو التوسل أو كذا ويعبدونهم، يعبدون لهم كيف؟ الدعاء عبادة، الطواف عبادة، تقريب القربان عبادة. فإذا كلمة هنا أندعو من دون الله تشمل الأمرين، وهذا جاء به قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولمن يصلح الخطاب من المؤمنين، قل إلى إلى إلى قيام الساعة، يقول المؤمن الداعي أو غيره، يقول قل لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله أندعو من دون الله، هل يصلح أن ندعو من دون الله؟ هذا إنكار، أسلوب إنكار، أسلوب إنكار وإقامة حجة عليهم. يعني لما تناقش هذا الذي يدعو من دون الله تقول كيف ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا، هذا إقامة حجة عليه، كيف يرد عليك؟ يقولك نعم ندعو ما ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. طيب كيف لا يضر ولا ينفع؟ كيف أنك تدعو شخص ما ينفعك، ما ينفعك بشيء ولا مثقال ذرة، ما ينفعك، تريد أن يستجيب دعائك ما يستجيب دعائك، يلبي لك شيء ما يلبي لك. طيب ويضرنا كيف يضرنا؟ يضرنا يقول ولا يضرنا، يعني ما يضرك لو تركته، لو عبدت الله عز وجل وتركته وأهنته ما يضرك، لأنه ما ينفع نفسه عشان ينفعك، أصنام أصنام لا تنفع ولا تضر. يقول ونرد على أعقابنا، يقول أصل كلمة نرد على أعقابنا، الأعقاب وينهي؟ في الأقدام، في مؤخرة القدم يسمى عقب، مؤخرة الأقدام تسمى أعقاب، وأما الذي في جانب القدمين من الخلف يسمى كعب، الكعب غير العقب، العقب هو مؤخرة القدمين. يقول نرد على أعقابنا، هذه كناية أو يسمى استعارة، استعارة ماذا؟ استعارة أنك الذي يرجع على عقبيه حقيقة لا يريد التقدم، لا يريد التقدم، يرجع إلى الخلف، إذا كان يرجع إلى الخلف هذا كناية على، هو كناية أو نقول استعارة لمن يرجع عن فطرته وإسلامه إلى الكفر. هنا يقول قال نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعد إذ عرفنا الحق، بعد إذ عرفنا الحق وهدانا الله، يقول هذه الحال من يرجع عن الإسلام إلى الكفر كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. شوف يقول استهوته، ما معنى استهوته؟ قال هوت به إلى أسفل سافلين، استهوته يعني هوت به إلى أسفل سافلين من الهوي وهو السقوط من أعلى. فيقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، حيران قال حال، حال أنه حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله، وهذا كله تمثيل وتشبيه واستعارة من استعارات القرآن الكريم وتشبيه لحال هؤلاء، حال من يعرف الحق ثم يرجع عن الحق مثل حال هذا الشخص الذي قال رجع إلى عقبه بعد إذ هدى الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا أن نسلم رب العالمين. هذا واضح. قال شوف قال المؤلف قال تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى للإسلام فلا يجيب. عاد يأتي عندنا مسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ مسألة من نزلت فيه هذه الآية؟ هو يقول أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، أنها نزلت فيه لما كان أبوه، لما كان أبوه يدعونه إلى الإسلام فيأبى، يدعون الإسلام فيأبى. وذكر هنا أن الصحيح أنها لم تنزل لم تنزل في أبي بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها. ومثلها أيضا آية الأحقاف، آية الأحقاف في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفل لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، قالوا هذه نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر. الصحيح أنها لم تنزل كما قالت عائشة، قالت: لم ينزل في آل أبي بكر إلا براءتي في سورة النور فقط. طيب، يقول قوله تعالى: وأن أقيموا الصلاة. وأن هذه مصدرية، سميها أن مصدرية، لأن أن هنا في لغة العرب تأتي لمعاني كثيرة، منها أن النافية ومنها أن المصدرية. هنا مصدرية، يعني يقول لأن معطوفة على قوله لنسلم، أي لنسلم ولنقيم الصلاة. طيب، أو تكون هذه وأن هي مصدرية لكنها عاملة، عاملة الناصبة، الناصب وأن أقيم. طيب، يقول قوله تعالى هنا شف، قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق، يقول قوله الحق هذا مبتدأ، هو عشان ما نطيل في هذه، هو المؤلف ابن جزي رحمه الله يعني يقف عند المسائل الإعرابية، الإعرابية واللغوية يكثر منها، ولا يعرف، لا يعرف هو الآيات كلها، وإنما إذا جاءت في بعض الآيات إشكال أو تحتاج إلى بيان من ناحية عربية هو يعرف، إذا ما في إشكال يمشي ما يقف عندها. فهنا يقول قول الحق وشعرابها، قال مبتدأ، أين خبره؟ قال خبره ما قبله، أين هو؟ قال ويوم الظرف، كان الآية تقول مثلا قوله الحق متى؟ يوم ينفخ، يوم، قال يوم يكون، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يعني إذا قال كن فيكون هو قوله، هو قوله الحق، هذا هو. طيب، يقول وقال وله الملك يوم ينفخ في الصور، هذه معروفة، وله الملك يوم ينفخ. طيب، الملك له يوم ينفخ في الصور وقبله بعد ما له ملك؟ قال لا، مثل قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني يملك يوم الدين اللي هو الآخرة، وطيب الدنيا ما يملكها؟ قال لا، يملك الدنيا والدين، يملك الدنيا يملك الدنيا والآخرة. طيب كيف؟ قال لأن في الآخرة يظهر ملكه، لأن تزول الأملاك فيظهر ملكه، ما في ملوك في الآخرة، الناس سواسية، فيظهر ملكه. ولذلك قال هنا، قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، خلاص تزول الأملاك. طيب، عالم الغيب والشهادة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا آزر من هو آزر؟ هو أبو إبراهيم، هل هو اسمه ولا لقب؟ قال هنا، قال اسم أبي إبراهيم آزر، هذا المتبادر في الآية، لأبيه آزر، وآزر بدل أو عطف بيان لكلمة أبيه، يعني أبوه آزر، هذا صريح في القرآن. يقول هنا، يقول يحتمل أنه لقب، يكون لقب وليس اسما، لأنه ورد في كتب التاريخ أن اسمه تارح أو تارخ على اختلاف في الضبط على اسمه، لكن يعني عندك الآية القرآنية تقول أبوه آزر، وعندك تاريخ يقول اسمه شيء آخر، فأنت بين هذا وهذا، هل تأخذ بالتاريخ ولا تأخذ بالقرآن؟ يقول نأخذ بالقرآن، هذا هو الظاهر، والتاريخ قد يصح قد لا يصح. بعدين هذه مسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، عرفت اسمه بكذا أو عرفت اسمه بكذا، القرآن أصلا في الأصل أنه يبهم الأسماء في الغالب، ما يذكر الأسماء في الغالب، يعني أو كالذي مر على قرية من هو، وجاء من أقصى المدينة من هو، يبهم الأسماء ما يذكرها، فوجد عبدا من عبادنا من هو، تجدها مبهمة، فلذلك يبهم. لكن هنا ذكر، وقد يذكر الأسماء مثل هامان وفرعون قارون، ذك يذكر الأسماء أحيانا وأحيانا لا يذكرها، لكن هنا ذكر الاسم، حنا نقول يبقى على أصله، يبقى على أصله. طيب، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وكذلك نري إبراهيم ملكوت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كيف أراه ملكوت السماوات والأرض؟ ما المراد بالملكوت؟ نقول ملك السماوات وملك الأرض، كل ما تحتويه السماوات وتحتويه الأرض هي ملكوت. طيب وش الفرق بين ملك وملكوت؟ نقول التاء هذه للمبالغة، مثل جبروت ومثل جبروت ونحوها، هذه للمبالغة. إذا قلت ملكوت معناته ملك واسع كبير. طيب يقول قيل إنه فرج الله له السماوات والأرض، يعني فتح الله له السماوات وفتح له الأرض، الأراضين السبع والسماوات السبع فرآها، هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك تعقبه المؤلف قال وهذا يحتاج إلى صحة نقل، ما دام ما في نقل ما نستطيع أن نجزم، لكن الله أراه. والمراد بالرؤية هنا رؤية التفكر والتأمل، لا تعني أنك ترى ببصرك السماوات السبع كلها، لا ما لا يلزم، لكن أحيانا ترى في السماوات كما قال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني هو يخاطب الله البشر يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. طيب ماذا ننظر؟ قال تفكروا في السماوات وسعتها وأنها مرفوعة بغير عمد وما فيها من النجوم والكواكب والشمس والقمر والسحاب وغيره، هذا تكفي، آيات عظيمة. طيب إذن الآية يعني الذي يظهر والله أعلم أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض الدال على أي شيء، على وحدانية الله، حتى يزداد إبراهيم إيمانا وتصديقا ووحدانية بهذه الملوك، ينظر في ملكوت السماوات، فأرشده الله أو دله الله في النظر في ملكوت السماوات والأرض. طيب ولذلك قال ماذا بعدها؟ وليكون من الموقنين، يصبح عنده اليقين التام بقدرة الله وحدانيته وإرادته وتصرفه في الكون، إذا رأى الشمس والقمر ورأى هذه الأشياء والأرض، نظر في الجبال والأودية ونرى في النباتات المختلفة والمخلوقات التي تمشي على الأرض، هذه تزيده إيمانا، تزيده إيمانا. وأي إنسان، هذا ليس في إبراهيم خاصة، إنسان ينظر في الأرض في السماوات يزيده إيمانا، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد في كل شيء. طيب يقول هنا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن يعني أظلم الليل، وأصل الجن الاختفاء، ولذلك سمى الجنين في بطن أمه جنينا لاختفاء، والجن سموا جنا لاختفائهم، والجنة سميت جنة لأنها مختفية بالأشجار، فكلمة الجن أصلها الاختفاء. فلما جن عليه الليل يعني اختفى عليه النظر في السماوات والأرض بسبب ظلمة الليل. طيب قال لما جن واسود الليل وأظلم رأى كوكبا، قال هذا ربي، يعني نظر في الكوكب وهو يتدرج، كوكب قمر شمس أكبر. طيب هذه الرؤية لإبراهيم، يقول أهل العلم هل هو ناظر في ملكوت السماوات والأرض زين ولا مناظر لقومه؟ هذه مسألة مهمة، مسألة تتعلق بالعقيدة، ما الفرق بينها؟ الناظر الذي ينظر في تفكر زين إلى أن يصل إلى مراده، والمناظر الذي يناظر شخص آخر مناظرة. فهل إبراهيم لما جاء أتى بهذه الأدلة هو يناظر قومه ولا هو يبحث حتى يصل إلى الحق؟ يناظر قومه، ما نقول مناظر، وهذا غلط كبير. في بعضهم قال إن إبراهيم ما كان يعرف ربه فبدأ يبحث عن ربه، فنظر في الكوكب قال هذا ربي، ثم لما أفل قال لا ما يصلح، ثم بدأ يبحث عن ربه يبحث، ثم نظر القمر ثم ما صلح أن يكون إلها، فقال إذن الشمس أكبر ما صلحت إلها، ثم وصل إلى رب الشمس والقمر والكوكب. هذا غلط، إبراهيم خلق على فطرته وعلى التوحيد وعلى عبادة الله، وهو على ملة الحنيفية منذ ولد، ولم يغير ولم يبحث عن ربه ويعرف ربه. هذا وهذا الأسلوب الذي ورد هو يناظر قومه، يقول تعالوا نتنزل معكم نأتي نحن وياكم أنتم الآن، لأنهم كانوا يعني منهم في زمنه منهم من يعبد النجوم والكواكب، فقال تعالوا نتنزل معكم، تعال نذهب إلى الكوكب هذا، أنتم تقولون أنكم تعبدونه، هذا كوكب يغيب ما يصلح العبادة، الذي يغيب ما يصلح العبادة، تعبد واحد ما هو موجود عندك معدوم. ثم تلقى معهم إلى الشمس إلى القمر إلى الشمس. إذن هذه مناظرة، ولا نقول ناظر، نقول مناظر، يناظر قومه، هو يناقشهم. ولذلك شوف لو تقرأ الآيات يتضح لك الأمر. لما أفلت الشمس ماذا قال؟ قال يا قوم، يناقشهم يناظر، إني بريء مما تشركون، تعبدون أصنام مخلوقات، بريء مما تشركون. ثم أراد أن يرشدهم إلى الحق، قال إني وجهت وجهي، هم وجه وجهه لكن يريد أن يمشي معهم، أي نعم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وليس من المشركين، لكن يريد أن يصل معهم إلى هذا الحد. على لا لا لا هو وكذلك نري إبراهيم في السماوات والأرض فلما جن عليه. أيوة ما يتضح، صح ما يتضح، لكن في الأخير يتضح الأمر، يتضح. لو قولا واحدا كان مناظرة أو يوجد قول، لا قولين، إن قلنا لكن بعض المفسرين يقول أنه يناظر. على سبيل أن أيوة أنه ناظر، يعني ناظر يعني يبحث عن ربه، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن في مجموعة قال به. السلام. طيب طيب بعدها يقول هنا إني وجهت، قال وحاجه قومه، قال تحاجوني في الله، أي قال في الإيمان بالله وفي توحيد. كيف يحاجونه؟ يحاجونه في الأصل في التوحيد في الفطرة. قال ولذلك رد عليهم، قال أتحاجونني في الله، وتكلم عن قراءة أتحاجونني بنونين أو على قراءة بتشديد أتحاجوني، وفيها قراءة بالتخفيف أتحاجوني، وكلها المعنى واحد، هي من المحاجة، لأن تخفيف وتثقيل يعني تشديد وتخفيف. ولذلك شوف حتى يعني لما ناقشهم، وهذا يدل على أنها مناظرة، لما ناقشهم وحاورهم في وحاجهم في هذه، ولذلك السورة أصلا سورة الأنعام قائمة على المحاجة من أولها إلى الأخير، هي محاجة يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن وأتباعه إلى قيام الساعة، كيف يحاج المؤمن أو يحاج خصمه الكافر. وذلك تقرأ في السورة كثير قل في آية، قل لمن ما في السماوات والأرض وغيرها، آيات كثيرة تعليم النبي كيف يحاج هؤلاء ويقيم عليهم الحجة. ولذلك ساق الله عز وجل قصة إبراهيم، مع أنها وردت في القرآن في مواضع كثيرة، جاءت بهذا الأسلوب وهو أسلوب المحاجة لمناسبتها للسورة، والسورة مبنية على مثل ما ذكرنا في أول الأمر، مبنية على أمرين، السورة كلها إذا قرأتها وتأملتها تجدها على قسمين، قسم الأول محاجة الكفار في توحيد العبادة، وأن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه، وأن هذه المعبودات التي يعبدونها كلها باطلة. والأمر الثاني مناقشة المشركين في التشريع الحلال والحرام، من المشرع؟ لما جاءت في الأطعمة والأنعام هم يشرعون، يقول هذا لذكورنا ومحرم على يعني، وبدأوا يحرمون، وإن تكوا ميتة وهم في شركاء يحللون ويحرمون من تلقاء أنفسهم وينسبون ذلك إلى الله، يكذبون على الله، فالمشرع هو الله، أما تشريعاتهم هذه فكلها باطلة. ولذلك الله أبطلها في سورة الأنعام في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كل هذا افتراء منهم. طيب إذن السياق هنا سياق محاجة، ولذلك شوف صرح قال ولا وكيف أخاف ما أشركتم، أي معبوداتكم هذه، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، كيف تقولون أن أنتم تخوفونني بهذه الآلهة، تزعمون أنها تخيفني وأنها تهددني، مثل ما قالت قريش، يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نخوفك بالآلهة نخوفك بالآلهة، فما ما ما يعني ما الآلهة ما تخوف الآلهة. هنا قال كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنتم ما تخافون أنكم أشركتم بالله بأن ينزل الله عليكم عقوبة يعاقبكم على شرككم، ما لم يعني أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من الذي يشعر بالأمن، أهل التوحيد والطاعة كل أهل الشرك الذي دائما هم في خوف، إن كنتم تعلمون. طيب قوله بعدها الذين آمنوا، هذا كلام إبراهيم ولا استئناف جديد من الله؟ هذه دائما تمر معنا كثير، يعني مرت معنا قبل كم يعني قبل أيام في سورة إبراهيم، وهنا في مواضع كثيرة في القرآن أحيانا تأتيك يعني آيات استئنافية وأحيانا تتضمن العطف، ما ندري، فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى يعني مثلا في قصة في سورة النمل، في قصة ملكة قالت إني مرسلة إليهم هدية فناظرة بما يرجعون، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، جاء بعدها وكذلك يفعلون، هذا كلام من؟ هل هو من الله ولا ما زال السياق مع المرأة وكذلك يفعلون؟ صحيح أن هذا من الله، يعني وكذلك يفعل من يدخل القرى لحربها يفعلون دائما هكذا. هنا وتلك حجتنا، الذي يظهر أنه كلام من الله، انتهى كلام رهيب. وتلك حجتنا لا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه جملة استئنافية تقرر ما قاله إبراهيم أن أهل الإيمان والطاعة ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فلهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، والأمن في الآخرة يعني على درجات، الأمن المطلق لمثل هؤلاء، وثم يتدرج حسب كل شخص، حسب ما عنده من الأعمال وحسب ما عنده من التقصير، يعني حتى في المعاصي قد تؤثر على الإنسان في، لأن الآخرة مبنية على أعمال الإنسان في الدنيا، فنور النور يكون على قدر المشي على الصراط على قدر أعماله، والنور على قدر أعماله، والأمن على قدر أعماله، وأيضا العرق بعضهم يلجمه العرق بعضهم إلى ركبتيه على قدر أعماله، فهي مبنية على الأعمال، فالأمن هنا يعني على قدر أعمال الإنسان، لكن لهم الأمن، أهل الطاعة لهم الأمن. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما المراد بالظلم هنا؟ الظلم المراد به الشرك، بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نأخذ منها قاعدة تفسيرية مهمة. ما هي القاعدة؟ إذا ثبت تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار لغيره ولا يلتفت لغيره، لو جاءنا أي تفسير آخر ما نلتفت إليه أبدا ما دام أنه ثبت. ولذلك هذا لما جاء الزمخشري، والزمخشري معروف على مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة في الدنيا بين منزلتين وفي الآخرة في نار جهنم خالد مخلد، هذا مذهبهم. ولما جاء هنا يعني ما حمل الظلم هنا على الشرك، وإنما حمله على سائر المعاصي، فقال أي إنسان يعصي إذا وقع في كبيرة ما له أمن، فهذا يعني زمخشري وغيره من المعتزلة، عندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، حديث المسعود ثابت في البخاري، أروح أترك الحديث وأفسر بتفسير آخر؟ هذا نأخذ القاعدة أنه ثبت الحديث، ثبت إذا ثبت تفسير الآية بحديث صحيح لا يصل إلى غيره ولا يلتفت لأي قول أبدا. لذلك الآن لو يسألك إنسان يقول لك قول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ في أكثر من 12 قول. طيب ما الصحيح؟ أقول ما ثبت عن النبي. ما الذي ثبت عن النبي؟ صلاة العصر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما يلتفت إلى غيرها. فالأقوال الأخرى لا نلتفت إليها. طيب قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهذا الدليل أنها يعني محاجة ومناظرة، هذا يدل على أنها مناظرة ومحاجة، لأن الله قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء. سم من هنا تلك حجتنا. طيب قال رحمه الله تلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه، وقوله تعالى ومن ذريته الضمير لنوح أو إبراهيم، والأول أو إبراهيم والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم. قوله تعالى داود عطف على نوحا أي وهدينا داود. وقوله تعالى وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح. قوله تعالى ومن آبائهم في موضع نصب عطفا على كلا أي وهدينا بعض آبائهم. وقوله تعالى فيكفر بها هؤلاء أي أهل مكة. قوله تعالى وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون، وقيل الصحابة وقيل كل مؤمن. والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك، ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها. قوله تعالى أولئك الذين هدى الله إشارة للأنبياء المذكورين. وقوله تعالى فبهداه مقتده استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع، وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا. والها في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. قال عندي أسقطها في الوصل حمزة والكسائي وأثبتها الباقون. انتهى. بس وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومنا فقال أبيات من نشاء من رب البكاحة حكيم ووهبنا له. طيب ووهبنا له من إبراهيم، لأن السياق في قصة إبراهيم كله، وهبنا له إسحاق ويعقوب هذا إبراهيم، وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ثم قال بعدها ومن ذريته، ذرية من؟ نوح ولا إبراهيم؟ إذا نظرت للسياق ذرية إبراهيم، يعني ذرية إبراهيم المباشرين إسحاق ويعقوب، أو نقول إسحاق وإسماعيل ويعقوب، ثم ذريته غير مباشرين يعني في نسله داود وسليمان إلى آخر وأيوب، كلهم يرجعون إلى إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء. فقوله من ذريته يرجع إلى إبراهيم نظرا للسياق والقصة، ولا يرجع إلى أقرب مذكور وهو نوح؟ خلاف. زين، المؤلف هنا يرجح أنه أقرب مذكور وهو نوح، وكثير من المفسرين يرجع يقول أن ذريته الضمير يعود إلى إبراهيم، وهذا هو أقرب شيء، أقرب شيء أنه يعود إلى إبراهيم. لكن الذين يعني قالوا أنه يعود إلى إبراهيم أشكل عندهم ماذا؟ لوط. لوط ليس من ذرية إبراهيم، لوط إبراهيم عمه ابن أخيه، كيف يقول ولوط؟ فنقول يدخل في الجملة من باب يعني قد أنت تسمي مثلا ابن أخيك تسمي ابنك، يعني ما لا يبعد. فهذا اللي يعني أحدث إشكال، وإلا الذي يظهر الله أعلم أن السياق في إبراهيم والحديث عن إبراهيم وبيان مكانة إبراهيم وشرفه. طيب يقول هنا يقول داود قال هنا قال ومن ذريته داود وسليمان، داود وسليمان وأيوب. هذا كم نبي ذكر هنا؟ ذكر 18 نبيا في هذه السورة، 18 نبيا، وذكر في سورة الأنبياء 16 نبيا. مجموع الأنبياء من غير المكرر في القرآن 25 نبي، 25 نبيا رسولا، لكن ورد في السنة في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل يعني 310 عدد الرسل، هذا في حديث، لكن الذين ذكروا في القرآن 25 فقط، وهذا يعني ما ذكر قليل جدا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك، فالذي لم يقصصهم الله عز وجل علينا كثير جدا. طيب، يقول لما ساق أسماء هؤلاء قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يقصد من آبائهم مثل إبراهيم أب لإسحاق وإسماعيل، ومثل إسحاق أب ليعقوب، ومثل داود أب لسليمان، آبائهم وذرياتهم العكس، وإخوانهم مثل هارون، وموسى إخوان، نعم وإخوانهم، ومثل إسحاق وإسماعيل. قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله، أي ذلك الذي ذكر في اصطفاء هؤلاء وما يتعلق بتوحيدهم وطاعتهم لله، ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء. قال قابلهم، قال ولو أشركوا، مقابل التوحيد والإيمان والطاعة، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا نسميه يعني لو أشركوا، أصلا هذا مستحيل أن يقع منهم، لكن من باب الفرض يقول لو فرضنا أنهم أشركوا، إلا ما يمكن. ولذلك مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، لا يمكن أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب تعليق على المستحيل، لو فرضنا أنه أشرك، وهذه كلها يعني تذكير بها يعني، أو مثلا يعني كأنها رسالة للكفار، يقول حتى هؤلاء الذين اصطفاهم الله لو أشركوا ما نفعهم إيمانهم ولا طاعتهم، فكيف أنتم تشركون مع الله؟ قال فإن يكفر بها هؤلاء، قال نعم، قال ذلك هدى الله بمن يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، الذين هم الرسل والأنبياء. فإن يكفر بها هؤلاء أهل مكة، إن يكفر بهذه الرسالة هؤلاء وهذه الأخبار، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من هم؟ قال احتمال أنهم الأنبياء والرسل، احتمال أنهم يعني من آمن من هذه الأمة الصحابة، وقيل أنه إلى قيام الساعة كل من آمن. وهذا المؤلف رجح أن راجع يعود إلى الأنبياء، ولكن الذي يظهر أنه على عمومه، إذا كفر بها أهل مكة بهذه الرسالة فقد وكل الله بها من يؤمن من الصحابة من الأنصار والمهاجرين ومن جاء بعدهم. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب، طيب وقد وكلنا، ما معنى وكلنا؟ وذكر هنا، ذكر عندك؟ لا ما ذكر، إلا أن ذكر وكلنا، وكلنا هم الأنبياء، لا كلمة وكلنا قال توفيق من الإيمان، أيوة توفيق، معنى توكيلهم بها توفيق، أصل الوكالة التوكيل التفويض، تفويض الأمر، ولذلك الله وكيل على كل شيء. وأنت تقول يعني دائما توكلت على الله، يعني فوضت أمري إلى الله، هذه أصل في الوكالة. وهنا يقول أن الله وكل بها يعني من يقوم بها، مثل ما أنك أنت توكل شخص يقوم بعمل، هو الله عز وجل وكل يعني أتى بمن يقوم بهذه الرسالة ويؤديها بتوفيق من الله، كما ذكر قال توفيق أن يوفقون للإيمان والقيام بحقوقها. أولئك الذين هدى الله، الإشارة إلى الأنبياء المذكورين وغيرهم. قال فبهداه مقتده، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره أن يقتدوا بهؤلاء الأنبياء. متى نقتدي بهم؟ نقتدي بهم بأعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم بالجملة، أما بالفروع قد تكون الفروع مختلفة، الفروع غير، يعني عندنا أصول الشرائع التوحيد وأصول الشريعة، هذه كل الأنبياء اتفقوا عليها، حمك الله، كل الأنبياء اتفقوا عليها، أما يعني الفروع لا مختلف، لكل جعلنا شريعة ومنهاجا مختلفين الفروع. ولذلك ابن عباس استنبط من هذه الآية استنباط دقيق لما جاء عند سجدة صاد ويا خلاف هل يسجد أو لا يسجد. لما جاء ابن عباس قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها والله عز وجل قال فبهداهم اقتده، يعني سجد داود فسجد النبي فاقتدى. هذا لمن يرى السجود عند سجدة صاد استدل بهذا. وما قدر الله هذه ما أخذها لا وقفت عندها. طيب آية كم عندي؟ آية 92. طيب نقف عندها. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.